استعمل المسح الخفي يوميا عندما استيقظ صباحا اغسل رجلي ثم البس الجوارب الى الليل وهكذا وذلك. هذا شيء اعني به كل يوم، لا حرج في ذلك. والصحيح من قولي العلماء جواز المسح على الجوارب، وان كان في ذلك احاديث يضعفها بعض اهل العلم، لكن فيه من الاحاديث ما يدل عليها انه عليه الصلاه والسلام او الصحابه الكرام قالوا كنا امرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يمسحوا على العصائب والتساحيل. العصائب اشاره الى الاماني، والتساحيل التي تجعل على الارجل، ويدخل في ذلك الجورب، فهذا الامر جائز. لكن قد تاتي مساله وهي ايها افضل، ان يغسل رجليه ولا ان يمسح الخفين؟ من اهل العلم من قال الواجب الافضل ان يغسل، ينزع ويغسل، ومن اهل العلم من قال الافضل ان يمسح، وتوسط بعض العلم قالوا يجوز لهما، وبعض اهل العلم قال ان كان في وسط ينكرون المسح وهو قدوة فينبغي ان يمسح ليقتدوا به ويعلموا انه سنه، والا فالافضل الغسل. واقرب جواب في هذا ان يقال يفعل ما يوافق حالته، ان كان ليس لابسا للخف او الجورب فانه يغسل، وان كان لابسا فانه يمسح. فلو كان على وضوء واراد ان يجدد لا ينبغي له ان يذهب فيلبس الخفين حتى لا يغسل رجليه ويمسح، وان كان لابسا لا يلزمه ان ينزع ليغسل، خاصه اذا كان يعني واجدا في نفسه شيئا من المسح الخفين. المسح الخفين من السنه التي اتفق وجمع عليها اهل العلم، لا يخالف في ذلك الا الشيعه. لهذا ذكر بعض اهل العلم في كتب العقائد الامام الطحاوي قال ونرى المسح الخفين، فذكر هذه المساله في هذا في باب الاعتقاد لانه يخالف فيها اهل البدع. نعم.